مخفیترینیه. پیامی که بو نجدان بشر بو پاپو کردن بشر شرکالود زمیر و اخلاق آلوده انسانیت به خفلت گل تاغوت زدگی اشی علنی به شی بدنگ برز و رسابه لمرحله اول کاریا کدو کار انجام را یکی کی پرورش انسان ایل انقلابی انسان ایل که اصلاح از ایجن مکتبی فشبه به معنی شاهد و شهید که اصلاح قرآنی کس و کاری تری عبارت لا هاو جهت کردن جامعه لتک ام افراد انقلابی چون که خیاله ناکریه تواو افراد جامعه گشتی و تواو معناه بیت شاهد و شهید گشتی بیت نمونه عینی مکتب نه اده بوجوده و جامعهش هاو جهت فریلیانا لمرحله اشی علنی کار که شبتا نبس پیام بگیرنه تا گشکی مردم پس ایتر مخفی کاری دنیا ل قسمت دوم هم مرحله یا اگر بیکی نسی مرحله لمرحله دوم وقتی که انسان ویلی انقلابی پیگیی که هم آگاهی نسبیان پیا کردی لمکتب هم تعهدیان پیا کردی یعنی زمیریان لجهت آگاهی و اخلاق و رنگ مکتبی پیا کردن به انسان الواهج مکتبی که آگاهی و تعهد مکتبیان هر احتیاج موضوعه و وقت پیانیج مکتبی لم مرحله نوری اواغی که کارک تقریبا تشکیلاتی شوق دیگه ولی بر لم مرحله با جهان بینی و انسان شناسی که و که مکتب اسلام هستی کار تشکیلاتی کار پوچو نامشروعی که بوچه بوما تشکیلات چیه که شبه با توکل با پوس توکل و پوس خوی ذاتن مطلوب نیا بکار چطه بکار وطه کاقل و مغز حفظ بکار فائده توکل امسا کاقل و مغز چس انسانه المكتبين اولو الالباب بوجود القرآن سمي اوانا نوا واقعا مغزو كاقلو دركيك مكتبيان فياكر دوا زميريكيان فياكر دوا كنمودار مكتبة تا انسان ولي اوا پرورشنون فوسو توقل اكيشي تدور چا اشي ام انسان ولي پرورشنون جابو او که ام انسان ایل لکارو تلاشه لیانا آسی پذیریان کم تر بی لفعالیت لیانا لوزیفه تبلیغ علنی و آشکرایانا کم تر صدام بوینن احتیاج هست پوس ولی حفاظتی بکشین دوریانا که ام پوس حفاظتیه ببونه تشکیلات و تأمین اوی درست اوی اگر کاکل درست نوی انسان ویل اولو الالباب پرورش نویتن درست کردن تشکیلات نتنیا مطلوب نیا بلکه فرفر نامطلوبا چونکه تشکیلات قدرت یک اغاتا افراد فرزیات لقدرت لفردی و وقتك تشكيلات محتوى مكتبينو فرا آسان إمكانيها سوء استفادة لبقلية لترف نیروگل و فکرگل و جریانگل بیگانه ما بیگانه لمکتب یا خیر خویان لأو قدر توابطونی تشکیلات و پیایان کرده افراد کهان لناو تشکیلاتا ولی بی صلاحیت بی اهلیت و کفایت مکتبی برو انحراف بچون لقدرتك خويا سوء استفادة بكن بنابراين بمعيار ومقياس غير مكتب الإسلام درس كردن تشكيلات لحالك إنسان غيري كشبه بن بكاكلا هشتا پرورش نويتن كاريك منحرف لخط مكتب كاريك شركالوت قدرت پرستية قدرت پرستی پوچ منفی نه درست کردن قدرتی مثبت قدرت دو جوره نوعی مثبته اما سکه جریان قوی نجات دهنده بشری بتوانی با جوره که قرآن فرمه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قوه چه مادی چه معنوی نمودار مهمی که عبارت لمنظم بون تشکیلات اما اگر بب جوره بو قدرت مثبت قدرت ها بدست جریانک یا انسان غلیک و خدمت گذارن مفیدن انسان غل مفید و خدمت گذار هرچی قدرت یا زیادتر بی بو نسبتی چه زری بخامتیان اچه تبان ولی لحاله که منفی درته که انسان گل اهلیت و لیاقت اسلامیان پیان نکردوه اگر قدرت پیاد کن عالم محتا لباتی کار مثبت کن و خامت کن با نجات بشریت کار منفی کن او قدرت لجهت خير وصلاح اعمال لاري لجهته هاورن لتك خصوصية او انسان لا اعمال اوه خصوصية او انسان لا منفية خود پرستي لو انسان لا قوي ترى كپرورش مكتبي و اسلاميان نوى تا خدا پرستي لو وقتا علاقي ام انسان لا بقدرت قدرت پرستية نه علاقه به پیا کردن قدرت بو مقابله لتک دشمن ویل بشریتا لتک اوانا و لطول تاریخا همیشه اهل بغی بون بدو بازوی بغی تاعتراف و استکبار خیانتی هم کدوه بخلق بم توضيح هوا تماشايك وضع قمانتين بزاني آيا اي مقيين سمرحلة كار تشكيلاتي اكا تشكيك بدركيك مكتبية وبم توضيح هوا وعوتمان تماشايك اوزع واحوال قمانتين او مرز تشكيلات زدقية حاكم نوي بسر ترز تفكر معنا جواب سؤال من فيها نقي إنسان المن هشتا خصلة المن فيها نفرهز إنسان المن هشتا تسكية نون وابهاك ونون أجر هل قدرتي كان فيها كرد لجهة خير وصلاح خيان وبشريتها استفادة لبكن فر احتمالي هز أجر قدرتي كان بوي لباتي خامد من خيانتك حاشية إضافة بكمية جملة ما ترزيك هربا دليل سا كبو إيمة درسنية ممارسة كار عملي بكين دخالت لأمورات بكين كارغل مردم بكرينة دس چونك تزمين اكنية كأجر كارك من قرد دس تواو إسلامي انجابي بين وهل لبر أم دليل سكر پیشنهاد گل شورای انقلاب و دولت و امانه لدوای هجرت و اخیرا پیشنهاد بنی صدر و اما کربین قرارداد حکومت مختاری کردستان لتکمانا امزا کن به هر جوره کمیل من هست ردم کرده و اوان گری کن بو ایم فقط خومن گروه خومن ام قرارداد امزا بکین و اجرای بکین تا احده و طبق الزوابط المكتبي ايمن لو شرايطانين او صلاحيات مانا نيا اگر بيكين وك ام حكومة ايكين كتشونك افراد بهرورش شدو شاهد و شهيد يعني افراد مكتبي يعني او وضع دادقا غلا اوينن او وضع كوميتا غلا اوينن او وضع ارگانویل مختلفه که ایوینن او وضع دزگاویل دولتیه که ایوینن که براسی موجب بلنابون اسلامن موجب متنفربون انسانویل نابلایل اسلامن لإسلام اگر ایمیش هشتا توانایی کافی مکتبی من پیانک بگیر با تعهد کار کار بودی ندست به تردید کار ایمش هر شبه هوه بکار مسئول گلی که هن لهم دزگاه حکومتی یلا و خیانت به اسلام که لباتی خامد و زیاد وقت خیانت به اسلام که نیرو گلی نیمه آماده من هست با او که اگر کار لغویان و کریه بون مسلمان گله مکتبی واقعی امان مانه لکیس اچه سرگرمون به فعالیت رو لکیس اچن و تا ما اشتباه مکن فرق کاله لما دوکان اکتن بوی کسبی اکتن بوی کار اداری اکتن بوی اما مسئله اکتره هر کسی لهر شرایط که مشغلتی که گره که او که متعهد اداره جامعه بوی او سکت منحرف مانتا او سکت زیانی هست با جهنه بینو سر مطلب اما الان لشرایط دامر زمین تشکیلاتانی دامر زمین تشکیلات به معنای کامل کلمه با اما کاریک شرکالوت وسیله قدرت پیا کردنه که غیر موجه غیر اسلامی که به تردید وسط تفنگ بدریت دست انسان به تعهده کوا یا بجین کم تعهده کوا که خاص استفاده نکردو ولكن با ام واقعية وحقيقة كيسا ايمانين لمرحلة كار تشكيلات يا هشتا افراد ما نون سكاكلا تا فوسيان بو درسكين واقعية تريش هس اما سكا بتوفيق خواهي متعالى كتوفيق خواهي متعاليش مربوطة بمقدار إخلاص و زحمة و تلاش قمان كأمام هس روش بروش إخلاص و تلاش من زيادة قيم بتوفيق خواهي متعالي زيادة ببو من هاين للريقة و برو مرحليك كبتواني كار التشكيلاتي شروع قيم بمدليلو بو دلیل برو نکود من تشکیلات پرستی چون حل برو آخری که جوانی من پراکنده که تماشام کرد احتیاج من هست بکار شبه تشکیلات سه صورت مطرحه یکی دامزانند تشکیلات که وقت من یه نگهی یکی نبونه تركيب شيرة تشكيلاتك كبمد دليل واوتمان أو شوق ولع عجيبة أو عشق عجيبة واجوان والفيان كتبه كالة تشكيلاتي وأمك هاين الرئيق وبرو زماني كبتوانين تشكيلات دامر زيني أميشة غلطة كهيج نوعا تشتيه الشبه بتشكيلات من نمي متوسط بين أمدوانا مشروع أبو إيما برنامج شبه بتشكيلات يعني مقداري منظم ومرتب نهر بصورة يك مدرسة يك ببرنامج نزانين أفراد من شأخين نتيجة خلنا كيان شز هم بستقيان شز صفا وصميميتيان شز بيش رفتيان لا إخلاص وتعهدات شنيكا أعوى ببندو برنوي مقدار حساب شده تربه كنترول شده تربه مقدار خلمت و پیش رفت افراد من روشن بی با من ام نوع کاره پیش این شبه تشکیلاتی نه تشکیلاتی کارگلی که انجام دریه هر کسی بزانی مسئولیت خواهی شپرز و آشفته نوه ام حال بوا او حال بوا او حال بوا نیوه کفره لبین پچه تو باز دهه کم اما شبه تشکیلاتی ها غیر کار تشکیلاتی ها اما چه للسنة عملية حضرت رسول صلوات الله وسلم نمونة المانبية و بطريق اجتهاد إسلامي بأم نتيجة قيين كشرعا أمكار لم وقعيتا وإم لازمة نإنك كارمان نوي بموازين إسلامية و هروا ذهني خمان تماشي شرائط كينو تصميم بدرين امنو اكاري چه كاري كشركالود كمتأسفانا فعاليته لدنياي امرو حتى هم مسلمان الهن قلوه الاسلامي لم جورسا بعقل خوان بذهن خوان يا بتجربياتي ك لدنياي خوان هسيان خصوصا لكاري السياسية بتجربياتي ك للسياسة ولحاكم الدنيا روج كجشتي أقرته وأردوغاي شرق وغرب تماشي موقعية خيان أكنو اتخاذ روج أكن برنامج داعنا كاريانية بموازين المكتبة كي خيان كتماشي بكن بزانا رهن مدوية لمكتب جس أشي تشبكن بخصوص لكار السياسة براسي أساسا وكأما لنزر النية كإسلام موازين جهاز بو سياسة التي جي أوسك هل لدواي نمان شورا لبنشون خلافة دامرزيان السلطنة عملا سياسة إسلامي مترح نوا أبعاد تري إسلامي مقداري هر مترح هو مثلا طرز التفكر الإسلامي مترح هو كهات ناو قالب أو فلسفة كلاسيكة ورن فلسفي يوناني قلت وهر جن قسترشي قوري فياكرت خلمتي غوربو بفلسفة بطور مطلق بيجين ولي زربتي غوربو بطرز تفكر إسلامي وارد بو طرز تفكر إسلامي بوتو يايو حركة وكبو كأيتواني تواو إنسانية جهت بيبلا لناو چوارچي وغل قرار دادية فلسفة بسياوة رن مردمي وخصلة مردمي لسلبو يا روانشناسية إسلامي هات نو مكتب الشرق ومقداركيش تصوف الشرقي الفان وتصوفي لدرس بو كأويش حميسان هرچن روحك قورة بوتواني امتوسو قالبك كيشيارو يا فرق قورة بكاته وفرق بسترشي بيبلا ولكن لواقع روح روانشناسية اسلامي و باركيتريشي الفان اسلامي دوباري هز خودشناسي وخداشناسي هتكي لبنشو يا موازين حقوقي واجتماعي واقتصادي وعملية اسلام ايش حرب وزورة لبير نشو چونك هرچن انحراف السياسة تأثيرك على سرتواو مسائل انساني ولبا وجود اما حكومة اللي انا تواني بتواوي خوياً بيغانه لإسلام نشان بونه إسلام محو بكن مجبور مقدارك ك زرري بجاه جلال وموقعية قيان نبي إجازة أنا دا إسلام بميني فعاليتي الإسلامي بكريه لم قسمتي لكا فقه درسبو مكاتب قورة قورة فقهي كهرشن حقيقة خد موازين إسلامي بو باعث وكا مكتب غالي يكجار عظيم يكجار غني بوجود هاد أما روح تشريع إسلامي لنا أم مكتب قورة فقهية لا كفر الالتقاط كإشارة من كبيرة ذات مذهب يعني التقاط مذهب بدون التقاط بوجود ناي لناو أم نزل التقاطية لا روح الشيعة الإسلامي قلبو هر كامل مسائلك كفقه بررسي كبيرة وقت بيري باجتهاد تازه وبقر بتوبه لأي كتاب والسنة هل يسيني بذاني چني أمان إسلامي تماشاكي واقعا بردغل فري بسرك يشياء بله لبر او روح بوشك لك لإسلام وقية بفق بإرفان وتصوف بفلسفة يكجار أم مطلب ولا قول أبو نسو يكجار عظمت يعني فيها كدرة أقر صرف نظر فكرية لبيغانيان لإسلام كذر بتفر قولس أو خصلة بوشك يعني لإسلام قدرة روح إسلاميان قدرة أجيب بو نس السرمائي قولة بو بشريات واقعا أتوان فري لنياز غير بشري تأمين كان ولكن ببوني أو فوسو خصوصيات وكلا غير إسلام هات بسر أم مطلب ولا بالنسبة إسلام بوچكن ومنحرفن ومنفين هرچن نسبة بشرية فرق قورا وفرق مثبت وفرق خدمت قزار ولي وقت إسلام تماشاكي واقعا وسبوچو بوي او مطالب المسائل الاسلاميه جاء الغرض بعض المسائل الاسلاميه هر مال جريانه حركه التاريخ ولي بعض كي وك مساله خاصه السياسه اصلا محفوظ ولا بيلو شو الان بترسل جروح غير سياسيه اسلامي سياسه الاسلاميه يعني شا. لو انا سكر لي ما كيش نزان نشس سياسة النظرية إسلامي وسياسة عملية إسلامي فرقي جز أساساً حكمت كقرآن فرمي يعني جا فرق كتاب وحكمت جز نازم متوجهش هنك لباتي كتاب أخرما تعبيرك كخومن كوشل مانا لبرنامج مكتب مانا بيريني وزيني وفينو شونك هر فرهنج هر مكتب إصلاحات وتعبيرات خاص خويها لتك أوام منسجموها معنا إصلاحات وتعبيرات تر ناخين لتك يا قلو غير لباتي ما نيجن كار إيدئولوجيك كار سياسي بو چونك حقيقة با إنك الصميمان بهيبان بن بمكتبك يا خوان ولي دسيان لمكتبك يا برياوة لبشت سرو علاقة من دنو استنادي عن هسب المكتب ولي للروبرو فعاليات سياسي و ايديولوجيك الدنيا اوينن متناسب لتك او اوينن خريف كالك ام جريان تاريخ يبو هو باعث وكا سياسة اسلامي الذي روشو فراموش بو كإما اجازة من نيا دوايا و دارك اكين كإسلام مكتبك جامع بو تلاو مسائل بشري بيتوجه بموازين إسلامي خريج بين برنامج رزيب قيم جازة إمانة هر برنامج دائنين مش إلا برا تماشي موازين مكتبية كمان قيم لو دو تماشي شرائع جامعة كمان بزانين شرائع جامعة ما عندك كامل موازين مكتبية أخريني برنامج خمان لو موازين مكتبية بيرين بو أم شرائع اجتماعية يعني موازين مكتبية كترافيك جامعة مانو حركة مانو شرائط اجتماعي ترافيك بمطالعة أمدو ترافة وواسطيك لبينا كعبارة لبرنامج ليك كداي أمين بوكار همان بأمر وشبوك كما تماشا من كد وزيفة من هس كاري شبه تشكيلات يبقين موازين كمان شو سنة عملية رهبر قوري إسلام صلوات الله وسلامه ك لا مرحلة أولى لعين واقع هشتان ما ويان وقينا مرحلة دوم يا دوري دوم مرحلة أول قولت من أكريه بدو مرحلة مشخص نشان بدريه يا بس هي مرحلة لو مرحلة أولا كخريب من برو مرحلة دوم أشون لكارغل هجرتا لكارغل جذب إنسان غير مستضعف برو إسلام لعين ما تبلغ علنية هيچ مخفي تاريخ يعني هتشي زجر وعذاب قبولة كان لكار علني خيانا أشكرا أشكرا أتشن لنا ودشمن ولا أرزندام كان بيام خيان أرزا كان باوجود أولين لبعث كارغلا نوع كارش في تشكيلاتي بوا لا أو موازين مكتبية كهسمان كيخ سنة عملية استفادة من كردها تنشا من كردها بل شرعا زمان أو ما نهس كارش في تشكيلاتي دام السنين ولكن يتنك تشكيلات بتاو معنى كلمة تشكيلات بوجره وطمان الذي دائم مكتب إسلامه لوقته قادة أمرسية كاقل غلب وجود هاتفتن أولو الألباب وجود هاتفتن نبيه نسأله ولي أوا إضافة بكم كأجر قرار بتشكيلات أبوجره مهم ب وإمرور لنظر جوان ولا مترحة أشي سازمان السيا فوق العادة محترم وخشويس به أشي موساد فرفر أرزش دار به أشي كاجيبه نمره صد بوا بمقياس نمره صد لبعض ولاتك هست يا نمره بيس بوا بمقياس نمره بيس كلي إيران قمانا هست تشكيلات يعني فرفر قوية يا حزب توده إيران بيجين للحاز تشكيلاتي أو نقوية هاتشي قروه تشكيلات تازي إسلامي وغير إسلامي أتواني قشتي بخاتي جيرفاني كي هشتا أو جيرفاني كي تلي خالية أشي حزب تودا فرق محترم بين النظر مانا سابقي تشي لقش تيان زياترا كونا كارا لزوء كارا كام دي أتوانين هيج كان نم تشكيلاتا بخير بزانين بو بشريات بمنشأ خير وبركة يعني حساوقين نا دي خو تشكيلاتا فرق منظمة فرق قوية بوچه لباتي وخيري بي سرتابا شوا سرتابا آفت و بلاس بو بشريات لبروا محتواي درسينيا لبروا مورغل درسيك ام تشكيلات يعني بوجود نهاو دوا محتواكي خيانتا ايجاد فشار و عذاب بو بشريات بتفاوت دیدگاه لبوجود آورند و لان تشکیلاتا مورغلی چی؟ انسانی لخائنن لازمه هم خودتان متوجه بون هم باقی منالکان من متوجه کن که واد دوگمو سطحیانه تماشای تشکیلات نکن عمیق تماشا کن اگر اعوا سطحیانه تشكيلات بيت بوتو احترام وخشويسي فيابكا للنظر ولا حقيقة هيج بعيد يبرون جذبون برو أم تشكيلاتا خائن ولا خيانة علود ولا ووتمان يا هيج